أصدرت اللجنة السيسرية في الكورية والحلقة السيسرية لدراسة فكرة زوتسي بيانا مشتركا يوم 18 من هذا الشهر تأييدا لحديث أدلى به الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 16 منه، كما أصدرتا نظيره يوم 21 منه استنكارا للاستفزازات الحربية النووية الأمريكية المتزايدة سفورا على مدى الأيام ضد جمهوريتنا.